اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج يتذكر إلا من ينيب Yeah.

رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق صدقا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي حسن، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من المسجد القبلي بقرية زوير بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.